بسم الله الرحمن الرحيم. والشاهد في قوله إذا صح عون الخالق المرء لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. إذا صح عون الخالق المرء حيث عمل اسم المصدر ونصب المرء مفعول به وهو من أضاف اسم المصدر إلى فاعله. شاهد أن عون اسم مصدر. ما معنى قول ابن مالك رحمه الله تعالى وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله؟ يعني أنه إذا يعني هذا التابع هذا في أحكام التابع إذا أضيف يعني اسم الفاعل تابع وبعد جره الذي أضيف له كمل بنصب أو برفع عمله. يعني هذا الذي أضيف نعم إذا أضيف اسم الفاعل إلى فاعله. ما أخذنا هذا اسم الفاعل المصدر إذا أضيف المصدر إلى فاعله فإننا نصب المفعول، وإذا أضيف إلى المفعول فإننا نرفع الفاعل، وإذا أضيف إلى الظرف فإننا نرفع الفاعل ونصب المفعول. ما التابع بعد هذا؟ التابع هل يصلح هذا ضارب زيدا أمسي؟ لا يصلح، إنما يتمنى بالإضافة المحضة. هنا يجب الإضافة ضارب زيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي وصف. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور. قبل البيت هذا كان الكلام على عمل اسم الفاعل وأنه يعتمد، أولا يعتمد فيعتمد على نفي أو استفهام أو يكون خبرا أو يكون صفة، يعني هو يكون صفة لموصوف والموصوف مذكور، مثل مررت برجل ضارب زيدا. مررت برجل ضارب زيدا، ما الشاهد فيه؟ ضارب هنا عمل اسم الفاعل لأنه اعتمد على موصوف، أي أنه هو الصفة اعتمد على موصوف مذكور. هذا البيت يتعلق بالموصوف المقدر المحذوف فهو تابع لما قبله وخصه هنا بالوصف، والوصف كما تقدم يشمل النعت ويشمل الحال، يشمل النعت ويشمل الحال. قولهم الوصف يعني بالمعنى العام لأن الحال في معنى الوصف. قال قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور، ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. فعينيه منصوب بمالئ، مالئ اسم فاعل ومالئ صفة لمحذوف لموصوف محذوف وتقديره وكم شخص مالئ. إذن الشاهد عينيه مفعول به لمالئ اسم الفاعل، وهنا اسم الفاعل في الظاهر لم يعتمد على شيء لأن أهل العلم اشترطوا وهو قول الجمهور في عمل اسم الفاعل أن يعتمد على ماذا اعتمد هنا؟ موصوف محذوف كم شخص ماليا. قال مثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. التقدير كوعل ناطح صخرة. والوعل هو تيس الجبال تيس، وله قرن طويل كأنها خشبة. يعني كالتيش تماما، يعني تقول من الضبا ليس من الضبا، من الغزلان ليس من الغزلان، ولكنه كالتيش الكبير، تيس كبير ربما يساوي العجل، لكن له قرن كبير جدا. ها رأينا في بعض البلدان. الشاهد كناطح صخرة يوما، ناطح صخرة، فصخرة مفعول به لناطح. طيب هنا ناطح اسم فاعل، عمل هنا واعتمد على موصوف كوعل ناطح صخرة. وفي بعضها على ذاك المشهور، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. وهذا كالمثال، كالمثال لمن ينطح بقرنه الصخر. لأن قالوا قد يكون نعت محذوف عرف، وقد يكون إلى أن يعود هذا اسم الفاعل، وقد يكون نعت محذوف عرف، أي قد يكون نعتا لمنعوت محذوف عرف أي مقدر، فيستحق العمل الذي وصف. أين وصف هذا؟ قبله، أنه يعمل عمل الفعل الذي قوله كفعله اسم فاعل في العمل كان عن مضيه بمعزلي، وليستفهاما حرف النداء ومسندا قد يكون نعتا. قال رحمه الله تعالى وإن يكن صلة ألف في المضي وغيره إعماله قد ارتضي. قال الشارح إذا وقع اسم الفاعل صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحالا لوقوعه حينئذ موقع الفعل، إذ حق الصلة أن تكون جملة. نعم، حق الصلة أن تكون جملة، وقد تقدم في باب الاسم الموصول أن اسم الفاعل يعني الذي هو الصفة الصريحة، اسم المفعول يكون صلة، يعني هو جملة، جملة الصلة لأل، وصفة صريحة صلة أل. ما معنى الصفة الصريحة؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، صفة صريحة صلة أل. قال إذ حق الصلة أن تكون جملة فتقول هذا الضارب زيدا الآن أو غدا أو أمس. هذا إذا كان بأل. أما إذا لم يكن بأل فانظر قد تقدمه، قال لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب إن كان مستقبلا أو حالا. إذن اسم الفاعل إذا كان مجردا من أل لا يعمل إلا في الحال والاستقبال، فإن كان محلى بأل يعمل في الحال والاستقبال والماضي. لماذا؟ لأن هنا صار بمنزلتي الجملة. جاء الضارب زيدا بمنزلة، أو هذا الضارب زيدا هذا الذي ضرب زيدا، تقول هكذا هذا الذي ضرب زيدا أمسي، وهذا الذي يضرب زيدا الآن، وهذا الذي يضرب زيدا غدا. فما دام أنها صلة، أنه صلة فيصلة، قل جاء الذي قام أبوه وجاء الذي يقوم أبوه، مفهوم؟ فأل هنا اسم موصول. متى تكون على اسم موصول؟ أفهم متى تكون على اسم موصول؟ الآن ذكرناها وكررناها. هم اسم الفاعل اسم المفعول اسم المشبه هو الصفة الصريحة. هي ايش الصفة الصريحة؟ صفة صريحة صلة وآل. لكن هناك هذا ضارب زيد، هل يصنع أن تقول هذا الذي يضرب؟ ما استطعت أوله أو هذا الذي ضرب، لأنه تجرد من أل. قال هذا هو المشهور من قول النحويين، وزعم جماعة من النحويين منهم الرماني أنه إذا وقع صلة لأل لا يعمل إلا ماضيا ولا يعمل مستقبلا ولا حالا، وزعم بعضهم أنه لا يعمل مطلقا، وأن المنصوب بعده منصوب بإضمار فعل. يعني سيكون المنصوب بعده هذا الضارب زيدا، فيكون هذا الضارب لا عمل له على هذا القول، وزيدا منصوب بفعل محذوف هذا تكلف. وذهب الأخمش إلى أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، والتشبيه بالمفعول به هذا في باب الصفة المشبهة كما سيأتي. شلون الصفة المشبهة؟ قال والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل. ما هما؟ ما هو المذهب؟ أنه لا يعمل أو أنه لا يعمل إلا في الماضي. أنه لا يعمل مطلقا أو لا يعمل إلا في الماضي. والعجب أن هذين المذهبين ذكرهما المصنف في التسهيل، وزعم ابنه بدر الدين في شرح أن اسم الفاعل إذا وقع صلة للألف واللام عمل ماضيا ومستقبلا وحال باتفاق. وهذا عجب آخر. لماذا؟ ما في اتفاق، ليس هناك اتفاق. وقال بعد هذا أيضا ارتضى جميع النحويين إعماله، يعني إذا كان صلة لأل. المهم هذا هو المشهور، هذا هو المشهور وهو المعمول به. إذا كان اسم الفاعل صلة لأل، ما معنى صلة لأل؟ أي دخلت عليه عليه الموصولة، فإنه يعمل ماضيا وحالا ومستقبلا. ما العلة؟ لأنه وقع موقع الجملة، وقع الجملة التي هي الصلة، جملة الصلة كما مثلنا. جملة الصلة تقول جاء الذي قام أبوه، وجاء الذي يقوم أبوه، يصلح أو لا؟ جاء الذي قام أبوه، جاء الذي يقوم أبوه، وهنا كذلك. هذا الضارب زيدا أمسي بمنزلة هذا الذي ضرب زيدا، وهذا الضارب زيدا الآن هذا الذي يضرب زيدا، كل جائز. قال رحمه الله تعالى فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي، وفي فعيل قل ذا وفعلي. قال الشارح رحمه الله يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل. هذه الصيغة التي تسمى صيغة المبالغة هي يعني صيغة أو حولت إلى هذه الصيغ للمبالغة، ولها اسم فاعل، الكلام على اسم الفاعل. واسم الفاعل كما تقدم ما دل على حدث وصاحبه. وصيغ المبالغة هي اسم فاعل، هي ليست شيئا جديدا، هي اسم فاعل، وإنما حولوها إلى هذه الصيغة للمبالغة. فلما تقول زيد ضارب عمرا ماذا تستفيد؟ أنه ضرب. زيد ضراب، نعم، هو اسم فاعل. قال يصاغ للكثرة فعال ومفعال وفعول وفعيل وفعل، فيعمل عمل الفعل على حد اسم الفاعل، على حد اسم الفاعل، وهي من أسماء الفاعل هذه من اسم. قال أي كلها على الصحيح تعمل، حملا على أصلها واسم الفاعل. وأنكر الكوفيون إعمالها لزيادتها بالمبالغة على معاني أفعالها ولزوال الشبه الصوري، والنصب بعده بفعل مضمر تفسيره تفسره هي أي هي. وأنكر أكثر المصنع أخيرين والجرم فعلا فقط هكذا أحسن لا يمنع من كونها للكثرة أو للمبالغة من العمل لا يمنع هذا. إذن قال تعمل عمل الفعل حملا على أصلها ما هو أصلها اسم الفاعل أصل صيغ المبالغة اسم الفاعل. قال على حد اسم الفاعل وإعمال الثلاثة الأول أكثر من إعمال فعيل وفعل فعال ومفعال وفعول هذا كثير هذا ورد في كلام العرب العرب كثيرة. قال وإعمال فعيل أكثر من إعمال فعل فمن إعمال فعال ما سمعه سيبويه من قول بعضهم أما العسل فأنا شراب الشاهد شراب والعسل مفعول به وقول الشاعر أخ الحرب لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالف أعقلا فالعسل منصوب بشراب وجلالها منصوب بلباس أخ الحرب لباسا إليها جلالها إذن هذا شاهد كلام العرب. ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار منحار أي كثير النحر للنوق للإبل لكنها الإبل السمينة إبل يعني أحسن الإبل ينحرها. هل بقي أحد يضيف على إبل في هذا الزمن؟ ربما عند بعض الكبائر ربما التي لا تزال أصول عربية ثم أعظم تسخون نفسه مع إبل ينحر إبل. أما الآن قد يسر الله بالدجاج كان من قبل ما أحد يذبح للضيف دجاج يعرفون هذا يذبح إلا الكبش إذا مع كبش على طول ولو لم يكن معه إلا هو. وأما الآن في بعض القرى التي قد انتشر فيها القات لا دجاجة ولا عصفور إلا أن شاء الله ينزل الضيف كل يفر خلاص. كانوا من قبل يتضاربون يعني على شبه مضاربة على الضيف هذا يهزر وهذا يسحب ذهب من كل شيء أحسنه. قال ومن إعمال مفعال قول بعض العرب إنه لمنحار بوائكها فبوائكها منصوب بمنحار. ومن إعمال فعول قول الشاعر عشية سعدى لو تراءت لراهب بدومة تجر دونه وحجيج قلا دينه واهتاج للشوق إنها على الشوق إخوان العزاء هيوج إخوان العزاء هيوج فإخوان منصوب بها يوج فعول عشية سعداء لو ترات راهب دوم تجير دون حجيج قلا دينه يعني هذا يذكر وصف امرأة سعداء وما كانت عليه من الجمال بحيث لو تراءت واطلعت على راهب عابد من العباد لترك العبادة وترك الطاعة. الفتنة على الصالحين أشد من غيره لهذا ينبغي للطالب العلم أن لا يطلق عينيه إذا خرج السوق فغيرك من العوام من يكثر المخالطة نعم الفتنة حاصلة لكنهم فصاروا كالحمير ما عنده إحساس غالبا لكن طالب العلم لأنه ما يرى ولا يخالط ولا مجرد أن يرى امرأة يفتن أعوذ بالله من الفتنة. قال ومن أعمال فعيل قول بعض العرب إن الله سميع دعاء من دعاه فدعاء منصوب بسميع. ومن أعمال فعل ما أنشده سيبويه: حذر أمورا لا تضير وآمن ما ليس منجيه من الأقدار. شاهد حذر أمورا. وقوله: أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرم جحاش الكرملين لها فديد. شاهد مزقون فعل لكن هنا جمع. قال: فأمور منصوب بحذر وعرضي منصوب بمزق. هذه شواذ من كلام العرب واعتمد عليها سيبوي، وإن كان الأكثر كما سمعت لهذا أنكر أكثر البصريين الأخيرين والجرمي فاعلا فقط. يعني أكثر البصريين في فعيل وفعل قالوا لا، لكن سيبوي قد أثبت هذا وسمعه، وبعضهم قال فعل هذا لم يأتي قط، ونسب بعضهم أو ذكر بعضهم أن بعضهم قال لسيبويه: سأنشد لك بيتا من كلام العرب على عمال فعل، فأنشد له هذا البيت. قيل أنه اصطنعه، الله أعلم، أنا أعلم، الذي هو حذر أمورا. قال رحمه الله تعالى: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. مفهوم هذا صيغ المبالغة: فعال أو مفعال أو فعول في كثرة، في كثرة ماذا عن فاعل بديل هي للكثرة، وأيضا هذه تعمل أي ها؟ نعم، وكذلك كذا وارد عمل لها، فيستحق ما له من عملي. وفي فعيل قل ذا وفعيلي، الثلاثة الأول العمل فيها أكثر، وفي فعيل أقل، وأقل منه فعل. قال: وما سوى المفرد مثله جعل في الحكم والشروط حيثما عمل. قال الشارح: ما سوى المفرد هو المثنى والمجموع نحو الضاربين والضاربتين والضاربين والضراب والضوارب والضاربات، فحكم حكم المفرد في العمل وسائر ما تقدم ذكره من الشروط، فتقول: هذان الضاربان زيدا، وهؤلاء القاتلون بكرا، وكذلك الباقي. ومنه قوله: أوالفا مكة من ورق الحمى الحمي هكذا بالياء نصب بالألف، قالوا أصله الحمام ورق الحمى يكون قال بضم الراء. قال: والورق جمع ورقاء، وهي الحمامة التي يضرب بيضها إلى سواد، والحمى بفتح فكسر الحمي أصله الحمام فحذفت الميم الأخيرة، والحمي الحمي إذن يكون الحمي وليس الحمى. بفتح فكسر أصله الحمام، الحمام حذفت الميم الأخيرة صارت الحماء، وقلبت الألف ياء الحمي، والفتحة كسرة للروي. إذن أوالف مكة من ورق الحمي، هنا الكسر لماذا؟ حصل قلبه للروي. ها؟ هو من أجل الروي قال قلبت الألف ياء والفتحة كسرة. قال وقوله ثم زادوا أنهم في قومهم وفر ذنبهم غير فخر شاهد ما لها يعني غافر غافر مفرد وغفر جمع يعني الشاهد هنا كما قال وما سوى المفرد مثله يعني المثنى اسم الفاعل المثنى الضارب زيدا الضاربا أو الضاربان زيدا والضاربون زيدا والضاربات زيدا نفس الشروط الأولى إن كان مجردا فيعمل في الحال والاستقبال ويعتمد ويعتمد وإن كان بأل فليس اسم المفعول نعم نفسه ما في فرق سواء كان اسم الفاعل مفرد أو مثنى أو مجموع والجمع كما هو معروف جمع مذكر سالم وجمع تكسير وجمع مؤنث سالم اللي يدخل في الجمع الشاهد من البيت الأول أوالف مكة أوالفا مكة من ورق الحمي يعني هذا يعني هل يذكر نساء أم يذكر رجال يعني أنهم ألفوا مكة ولزموا الحرم ربما أكثر من الحمام من الحمام التي تبقى في الحرم ليلا ونهارا قال رحمه الله تعالى وانصب بذا الإعمال تلوا واخفضي وهو لنصب ما سواه مقتضي هذا شبيه هذا البيت بالمصدر تذكرون المصدر أن المصدر يضاف إلى الفاعل ثم يؤتى بالمفعول ويضاف إلى المفعول ثم يؤتى بالفاعل هنا اسم الفاعل يضاف إلى ما بعده لك أن تضيفه ولك أن تنونه هذا معنى وانصب بذي الإعمال تلوى انصب بذي اسم الفاعل تلوى واخفضي يعني تارة تضيفه تارة تنونه وهو لنصب ما سواه مقتضي قال هنا أي ما سوى التلو يعني ما تلاه وهو ما فصل عن الوصف بفاصل ولو غير مضاف إلينا إني جاعل في الأرض خليفة خليفة من الذي نصبه جاعل مع أنه قد حصل فاصل وإنما ينصب ما سوى إذا لم يكن فاعلا وإلا وجب رفعه كهذا ضارب زيد أبوه إن هذا معنى قوله وهو لنصب ما سواه مقتضي يعني ينصب ما بعده طيب وينصب ماذا ينصب ما بعده وينصب ما جاء بعده لكن لم يتلوه وهو لنصب ما سواه سوى ماذا الذي ما عمل فيه وإن كان متعلقا به يعني ما فصل عن اسم الفاعل بفاصل فينصبه إني جاعل في الأرض خليفة نصب خليفة وهو لم يكن تاليا له قال يجوز في اسم الفاعل العامل بهذا القيد إضافته إلى ما يليه من مفعول ونصبه له، فتقول هذا ضارب زيد وضارب زيدا. فإن كان له مفعولان وأضفته إلى أحدهما وجب نصب الآخر، فتقول هذا معطي زيد درهما وهذا معطي درهم زيدا. هذا إذا كان ناصب إيش؟ إن كان ينصب مفعولا واحدا اسم الفاعل، فلك أن تخفض ولك هذا ضارب زيد وهذا ضارب زيدا. هذا سهل، هذا تقدم في بابي المصدر. لا، المصدر شيء آخر، الإضافة. هذه الإضافة المحضة، ضارب زيد. ولماذا هنا أضيف ضارب زيد؟ لماذا؟ التخفيف، هو للتخفيف كما تقدم أن الإضافة اللفظية فائدتها التخفيف، فليس في الإضافة اللفظية تخصيص ولا تعريف، لا تعريف ولا تخصيص، وإنما لمجرد التخفيف. وقد جاءت آيات على هذا الحال على الوجهين في بعض في القراءات، في قول الله تبارك وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. قرأ الجمهور بالإضافة كاشفات ضره ممسكات رحمته، وقرأ أبو عمرو بالتنوين كاشفات ضره وممسكات رحمته، إذن على الوجهين. وكذا في قوله تعالى والله متم نوره، متم هنا اسم فاعل، متم نوره ومتم نوره. قرأ حفص بن كثير وحمزة والكسائي متم نوره، وقرأ الباقون بالتنوين والله متم نوره. وكذا في قوله تعالى إن الله بالغ أمره، قرأ حفص بالإضافة بالغ أمره، وقرأ الباقون بالتنوين إن الله بالغ أمره. إذن هذه شواهد ليش؟ إنما هي في القراءات، لكن شواهد في إضافة المعمول إلى اسم الفاعل وفي تنوين، أي تنوين اسم الفاعل ونصب ما بعده. إذا قال وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي متم نوره نصب، واخفضي متم نوره، بالغ أمره بالغ أمره. هذه تعتبر يعني أدلة في مثل هذا. بعضهم ما يركز أو يولي اهتماما بمثل هذا، في النادر بعضهم ربما ينبه فيأتي بكلام مستعمل، فليس كل من درس النحو سيدرس القراءات. والله أعلم هل تركوها عمدا أم ماذا، الله أعلم. وإلا هي أولى التمثيل أن يأتي بشاهد من القرآن، القرآن على الوجهين. قال رحمه الله تعالى إذن هذا مفهوم. عندك يا سلطان ما معنى وانصب بذي الإعمال تلوا واخفضي؟ وانصب اسم الفاعل، أنا ما عمل اسم الفاعل سواء أضيف أو لم يضف، يعني إذا أتى الآن التالي له معموله فنعمله سواء أضيف ما بعده أو لم يضف. لا، هو ما يريد هذا، وما يريد ننصب ونخفض. يعني لك وجهان في معمول اسم الفاعل الذي توفر فيه شروط، لك أن تنصبه باسم الفاعل متم نوره، ولك أن تخفض متم نوره، لك الوجهان. قال رحمه الله تعالى: واجرر أو انصب تابع الذي انخفض كمبتغ جاه ومالا من نهض. قال قوله تابع الذي شمل جميع التوابع لأنه مفرد مضاف يعم، تابع الذي انخفض. والمثال لا يخصص، والذي انخفض مخرج لتابع المنصوب فلا يجوز جره خلافا للبغداديين. قال شرع: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة، المجرور بالإضافة هذا هو. قال: يجوز في تابع معمول اسم الفاعل المجرور بالإضافة الجر والنصب، نحو: هذا ضارب زيد وعمر وعمراء. طيب، هذا ضارب زيدا وعمراء، يصلح وعمر؟ لماذا؟ يعني تخفض على ماذا؟ هنا الخفض على اللفظ والنصب على المحل. هذا ضارب زيد، ها من يعرف؟ هذا من هذا التنبيه ده اسم الإشارة لما سكون محرف مبتدأ، وضارب خبر، وضارب مضاف، وزيد مضاف إليه. والفاعل ضروري اسم الفاعل لابد. اسم هم يضاف اسم الفاعل إلى فاعله. ها؟ لا لا. زيد هنا زيد فاعل. آه. كيف يكون فاعل؟ أنت ذهبت إلى المصدر. لا لا تذهب إلى المصدر، قد خرجت منها. ها. نعم، هذا ضارب هو. كمل. ضارب مضاف زيد مضاف إليه. تقول مجرور لفظا. مجرور لفظا نعم. هو يكون مفعول به. الآن زيد هو في الأصل مفعول لضارب، لكنه أضيف إليه من باب الإضافة اللفظية. وعمر وعمرا وعمر على معطوف على اللفظ. وعمر على حرف عطف، وعمر معطوف على زيد في اللفظ، وعمرا على المحل. أما إذا كان ما بعد اسم الفاعل منصوب، هذا ضارب زيدا، ليس لك إلا النصب وعمرا. قال: فالجر مراعاة لللفظ، الجر مراعاة لللفظ. قال: ما لم يمنع منه مانع، كمنعه في نحو: الضارب الرجل وزيدا. لئلا يلزم إضافة الوصف المحل بال إلى الخالي منه، جوز سيبه لأنه يغتفر في التابع. يعني هذه خلافية. فالجر معات اللفظ والنصب على إضمار فعل، وهذا هو الصحيح. يعني ربما يمنع مانع الجر مراعاة اللفظ، في مثل: الضارب الرجل زيدا، هذا الضارب الرجل زيدا، هذا الضارب الرجل زيدا. هل يصح أن تقول: هذا الضارب الرجل زيد؟ لماذا ما يصلح هذا الضارب الرجل زيد؟ تغدى في باب الإضافة. فاصل. ها؟ ما فيه إضافة. تذكرون أنا ابن التارك البكري بشرين. ها. هذا مما يمنع منه مانع لأنه لا أصل بيان وليس ببدل. لماذا؟ لا يستطيع أن يحل محله. لا يصلح أن تقول هذا التارك بشرين. كذلك لا يصلح أن تقول هذا الضارب زيد. لماذا؟ لأنه اشترط الضارب زيد. ها؟ اشترط اسم الفاعل. يعني إذا كان بأل أن يكون معمولا بأل، أن يكون معمولا بأل في الإفراد، هذا تقدم معنا في الإفراد بخلاف التثنية والجمع، هذا تقدم. قال فالجر مراعاة لللفظ والنصب على إضمار فعل. قال قالوا إضمار فعل، الأرجح إضمار وصف منون ليطابق المذكور، ولأن حذف المفرد أسهل من الجملة. ما هو فعل أحسن وصف، فإن كان الوصف المذكور غير عامل تعين الفعل وجعل الليل سكنا والشمس، هذا ما تقدم. إذن هو يقول هنا النصب، طيب هنا سيكون النصب يعني بتقدير الوصف لا على المحل، يعني هذا ضارب زيد وعمر، طيب وعمرا سيكون التقدير وضارب عمرا على هذا، أو هذا ضارب زيد وعمر ويضرب عمرا. وقال هنا أحسن تقدير اسم فاعل وصف أحسن وضارب عمرا. قال والنصب على إضمار فعل وهو الصحيح، والتقدير ويضرب عمرا أو مراعاة لمحل المخفوض وهو المشهور أحسن. يعني وقد روي بالوجهين قوله. إذن عندنا في المنصوب هذا قولان في اسم الفاعل، لا في المصدر، في اسم الفاعل هذا ضارب زيد وعمر وعمراء، ضارب زيد وعمر عمر اتباعا لله. طيب وعمرا النصب إما على محل إيش؟ إتباع لمحل المخفوض الذي هو النصب، وإما على إضمار فعل، على إضمار فعل. وأيهما أسهل؟ على المحل أسهل، على المحل أسهل، يكون النصب هنا معطوفا على محل زيد لأن محله النصب أحسن. قال وقد روي بالوجهين قوله الواهب المئة الهجان وعبدها عوذا تزجي بينها أطفالها، شاهد الواهب المئة الهجان وعبدها، قال بنصب عبد وجره، إذا يكون الواهب المئة الهجان وعبدها وعبدها. طيب عبدها معطوف على محل المئة، وعبدها على اللفظ. وقال الآخر هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي، قال بنصب عبد عطفا على محل دينار، باعث دينار اسم فاعل، باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراقي، عبد رب قال بنصب عبد عطفا على محل دينار أو على إضمار فعل والتقدير أو تبعث عبد رب، يعني على القول الذي تقدم عطفا على المحل أو على إضمار فعل، والعطف على المحل أسهل كما تقدم. إذن الشاهد هنا وجر أو انصب تابع الذي انخفض اسم الفاعل إذا أضيف إلى مفعوله وجئت بتابع، التابع له حالتان الخفض على اللفظ والنصب على المحل. قال كمبتغي جاه ومالا من نهض، كمبتغ جاه ومالا من نهض، أشاهد من هذا الذي هو كمثال لكنه يجعله كحكمة. مبتغي هذا اسم فاعل من ابتغى من غير الثلاثي وعطف مالا على جاه وهو يعني نصب مالا وجاه مجرور، كمبتغ جاه ومالا من نهض، لأنه قال وجرور أو انصب ثم قال ومبتغ جاه ومالا، يصلح مبتغ جاه ومال ومالا معطوف على معمول اسم الفاعل. قال رحمه الله تعالى: وكل ما قرر الاسم فاعلي يعطى اسم مفعول بلا تفاضل، فهو كفعل صيغة للمفعول في معناه كالمعطى كفافا يكتفي. قال أشارح: جميع ما تقدم في اسم الفاعل من أنه إن كان مجردا عمل إن كان بمعنى الحالة والاستقبال بشرط الاعتماد، وإن كان بالألف واللام عمل مطلقا يثبت الاسم المفعول. إذن ما ثبت الاسم الفاعل يثبت باختصار. قال: فتقول أمضروب الزيدان الآن أو غدا، ويصلح أمسي. لماذا؟ جاءنا المجرد كما تقدم لا يصلح اسم الفاعل، كذلك اسم المفعول. أو جاء المضروب أبوهما الآن أو غدا أو أمسي، لماذا؟ اقترن بأل. إذا فهمت تلك الأحكام هي هنا، طبقها هنا في اسم المفعول. قال: وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله الذي هو نائب الفاعل المفعول. فكما تقول ضرب الزيدان تقول أمضروب الزيدان، عندك يا بلال أمضروب الزيدان؟ إعراب، الإعراب نعم هاد. انظر إليه، انظر إليه، تأكد إذا كنت في آسيا فلا تسافر إلى أفريقيا. مضروب ما له؟ مبتدأ. لا فعل، سد مسد الخبر. الشاهد خلاص على رب صواب. الشاهد رفع اسم المفعول حكم الفعل المغير الصيغة، اسم المفعول لكن على مفعول حكم الفعل المغير الصيغة. تقول ضرب الزيدان أما ضرب الزيدان. قال: وحكمه في المعنى والعمل حكم الفعل المبني للمفعول، المبني للمفعول، المبني لما لم يسمى فاعل وائل نائب الفاعل، فيرفع المفعول كما يرفعه فعله لأن مضروب من ضرب، لا من ضرب ماشي من ضرب، مضروب من ضرب، ومقتول من قتل، ومأكول من أكل، هذا هو فعله. لكن ضارب من ضرب إلى آخره. قال: وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب الآخر، نحو المعطى كفافا يكتفي. المعطى كفافا كما مثله هنا، ولك أن تأتي مثال من عندك. تقول طيب: أعطى زيد عمرا درهما، أعطى زيد عمرا درهما، غير صيغته أعطي زيد. طيب أعطى زيد عمرا درهما، أعطي عمرا درهما، ائتب الاسم المفعول. ها أعطي عمرو درهما، هكذا تقول أعطي عمرو درهما، لأن الفعل إذا كان يتعدى إلى مفعولين وجئت به في نائب الفعل تقدم معنا في نائب الفعل تنيب واحدا وتبقي الثاني على خلاص، تقول أعطي زيد درهما، أعطي زيد درهما، إيه باسم المفعول المعطى عمرو درهما. المعطى كفافا يكتفي، لأنه المعطى أين الذي رفعه؟ هو المعطى، هو المعطى كفافا، فنائب الفاعل هو الضمير المستتر، وكفافا المفعول الثاني. نائب الفاعل كما تقول أعطي عمرو درهما، أعطي أو أعطي درهما، عمرو أعطي درهما، فتقول أعطي، هذا من غير صيغة. ونائب الفاعل ضمير، ودرهما مفعول به ثاني، وهنا المعطى كذلك اسم مفعول. قال نحو المعطى كفافا يكتفي، فالمفعول الأول ضمير مستتر عائد على الألف واللام، عائد على الألف واللام لأنها اسم موصول، ومرفوع لقيامه مقام الفاعل، وكفافا المفعول الثاني. إذن قال وكل ما قرر لاسم فاعل، كل يعطى اسم مفعول بلا تفاضل نفس الأحكام نفس، فهو كفعل صيغة للمفعول في، فهو كفعل صيغة للمفعول، مفعول كفعل، مفعول كفعل، فهو كفعل صيغة للمفعول. الفعل الذي صيغة لما لم يسب له تقول فعل ويفعل، فهو كفعل صيغة للمفعول في، معناه كالمعطى كفافا يكتفي. أتى بمثال. قال رحمه الله تعالى وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع، معنى كمحمود المقاصد الورع. قال الشارح رحمه الله يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، زيد مضروب عبده، كما تقول أي أن تجعله كالفعل المبني لما لم يسمى فاعله، زيد مضروب عبده مثل ضرب عبده. هنا عمل اسم المفعول، عمل هنا عمل، عمل عمل اسم الفاعل. طيب ما على ماذا اعتمد؟ أنه خبر، هنا اسم الفاعل يعتمد على أمور تقدم ذكرها، واسم المفعول كذلك، هنا اعتمد عليه كما تقدم معنا زيد ضارب عمرا، كذلك زيد مضروب عبده، اسم الفاعل ما بعده تنصبه، واسم المفعول ما بعده ترفعه لأنه نائب فاعل، هو نائب فاعل وحكمون أنه نائب فاعل. هذا إذا كان متعدد إلى واحد. قال السيوطي في الهم إنما يجوز بشرطين، هذا مضروب عبده إنما يجوز بشرطين، الأول أن يكون اسم المفعول متعد إلى واحد، أن يكون اسم المفعول متعد إلى واحد، فلا يجوز من لازم ولا من متعد إلى أكثر. وأن يقصد ثبوت الوصف، أن يقصد ثبوت الوصف ويتناسى فيه الحدوث، وكما تجوز الإضافة يجوز النصب أو التمييز، هذا مضروب الأبي أو أبا. قال يجوز في اسم المفعول أن يضاف إلى ما كان مرفوعا به، فتقول في قولك زيد مضروب عبده زيد مضروب العبد، مضروب عبده زيد المضروب العبد. قال فتضيف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به، ومثله الورع محمود المقاصد، الورع محمود المقاصد، والأصل الورع محمود مقاصده. إذن مقاصده تعتبر أي نائب فاعل لمن؟ لمحمود. لك أن تضيفها لكن صيغة أخرى. الورع محمود المقاصد. ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل. هناك تفصيل ذكرها الصبان في الشرح حاشية على الأشموني. ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل فلا تقول مررت برجل ضارب الأبي زيدا، تريد ضارب أبوه زيدا. إذن قال هنا وقد يضاف ذا إلى اسم مرتفع. وقد يضاف ذا، ما هو ذا؟ إلى اسم مرتفع معنى كمحمود المقاصد الورع. إذن يجوز أن يضاف اسم المفعول إلى ما كان مرفوعا به. لو كان متعديا الواحد وأن يقصد بذلك الثبوت. فلما تقول زيد طيب هنا قال إيش؟ الورع محمود المقاصد صار بمنزلة الصفة المشبهة. كما تقول طيب طيب الأصل، طاهر الثياب، هذا يراد بها الثبوت وتناسى فيها الحدوث.